إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن المتأمل في حكم الصيام ومحاسن هذه العبادة العظيمة يجدها متعددة متنوعة، فهي مدرسة في الإخلاص، ومدرسة في الصبر، ومدرسة في القرب من الله عز وجل، وهي أيضا مدرسة عظيمة لتربية النفوس على الأخلاق الفاضلة، على الأخلاق الفاضلة المحمودة، وإبعادها عن الأخلاق الفاسدة المذمومة. ويتجلى ذلك في حقيقة الصوم نفسه، وهو أن يصوم المرء عن كل ما لا يليق بأخلاقه ومرؤته. وما رمضان إلا لترويض هذه النفوس على الأخلاق العالية واكتسابها، والبعد عن الأخلاق السافلة واجتنابها. فلم يجعل الإسلام الصوم من أجل حرمان النفس من شهواتها في وقت مؤقت، بل جعله وسيلة من وسائل تطهير النفس وتهذيبها. وقد زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا وإيضاحا لهذا الأمر العظيم في حياة المسلمين. روى مالك في الموطأ، والبخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، وفي رواية: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم عن أخلاق مذمومة، لأنها تتنافى مع حقيقة الصيام، وهي الرفث، أي الكلام الفاحش والجهل والشتم والسباب والصخب والصياح. نهاه عن الكلام الفاحش لأن طبع المؤمن أن يضبط لسانه عما لا يليق، والفحش والبذاءة ليست من أخلاق المؤمنين. ففي الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فهو يعود لسانه على القول الحسن وطيب الكلام، لأن كلامك أيها المسلم بيان فضلك وترجمان عقلك، فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل، وإياك وما يستقبح منه، فإنه ينفر عنك الكرام ويوثب عليك اللئام. فلا يجهل ولا يرتكب ما يفعله أهل الجاهلية من التعدي على الغير والسفه بلسانه ولا بيده. فالمؤمن ليست فيه أخلاق الجاهلية، ولا يصخب، والصخب هو الخصام والصياح. فالمؤمن الصائم فالمؤمن الصائم منهي عن رفع الأصوات والصياح والخصام في كل الشهور، وفي شهر الصوم آكد وأكثر، ومما جاء التنبيه عليه في أقواله عليه الصلاة والسلام حفاظا على الصائم من اللغو والرفث، وحماية لصيامه من النقص والفساد، ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن لم يترك الكذب والافتراء والغيبة والبهتان والقذف وكل باطل والعمل بمقتضى هذا الباطل لا يلتفت الله إلى صيامه، لأن المغزى من الصيام هو حفظ الجوارح من الآثام لا مجرد الجوع والعطش. وكل هذه الأخلاق المذمومة أصبح المرء يراها في رمضان أكثر من غيره في واقع المسلمين: فحش في الكلام، وبذاءة في الأقوال، كذب في وضح النهار، بل تجرأ الكثير على سب الله ودينه، ثم يدعون الصيام والإمساك عن الطعام والشراب. أي صيام يدعيه ساب الله المستهتر بدينه؟ صخب وصياح وخصام حتى في بيوت الله فضلا عن الأسواق والشوارع، غيبة ونميمة وزور وبهتان خاصة من جانب النسوان. وكأن رمضان أصبح مرتعا لسوء الأقوال والأفعال والأخلاق. أما أهل الإيمان عباد الله، أما أهل الإيمان والتقوى فإنهم فهموا عن الله غاية الصيام وحكمته، فأمسكوا ألسنتهم وأيديهم عن كل ما يشين الصيام وينقص أجره وقد يبطله أو يذهب ببهائه وفضله. إن تكلم لا يتكلم إلا بخير، وإن سكت لا يسكت إلا عن شر. عمل بوصية نبي الرحمة في طريق معالجة الغضب والشتم والسباب إن ابتلي بمن لا يخاف الله من الجاهلين. إن شاتمه أو سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، ليمسك عن الرد بالمثل حتى يسلم له صيامه، فيضبط نفسه ولسانه، ويكظم غيظه، ويعفو عمن آذاه وأساء إليه، ابتغاء الأجر من الله وحفاظا على طاعته، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالمؤمن مأمور بالمهابة والسكينة وكظم الغيظ والعفو والإحسان، عف نبيل كريم تحجزه فضائله وتمنعه شمائله أن يشارك في لغو أو يرد على إساءة، يذكر غيره من الجاهلين بأمر الله وجنته وحرمة الشهر وعظمته. فالصوم وقاء وجنة من كل شر وفاحشة ومنكر. فالصائم عباد الله يهذب نفسه ويتعامل مع ربه، فكيف يتصور أن يكون عيابا أو شتاما أو مغتابا أو فاحشا أو ظالما؟ وكيف يعامل المسيء بإساءته فيرد عليه إهانته؟ يكفي أن يذكر أنه صائم ليكف عن الرد السفيه، لأن طبيعة الصوم تتجافى مع كل خلق وضيع وتأبى النزول إلى حضيض الجاهلين. نسأل الله أن يرزقنا أخلاق المؤمنين ويجنبنا أخلاق الجاهلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإن الصوم مدرسة الصالحين لمعرفة أخلاق سيد المرسلين واقتفاء آثاره والاقتداء به في طاعة رب العالمين.

وهم في أمس الحاجة إلى نصركم ودعائكم، فادعوا الله عز وجل أن يرفع عنهم الظلم. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم احفظ نساءهم وأبناءهم يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم دمرهم وزلزلهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم عافنا في أبداننا يا رب العالمين، اللهم أنزل صحتك على مرضانا، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اغفر لموتانا يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم ووسع عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم وسع قبورهم، اللهم وسع قبورهم وأدخلهم جناتك جنات النعيم يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا يا أكرم الأكرمين، اللهم تب علينا، اللهم انصر جميع المسلمين على أعدائهم أعداء الدين، والحمد لله رب العالمين.